وابو هريره رضي الله عنه هو الراوي عن هذا الحديث ينكر على الذين راهم لا يفعلون هذا وقال الارمي ان بهذا من اخلاقكم يعني بهذه السنه بهذا الكلام والاصل عنا بالحق والناس معرضون عن هذا اي معنى هذا انه وجد في زمانهم ان الواحد لا يبني على جدار جاره ولا ينعصر في جدار جاره ولهذا انكر عليهم ابو هريره رضي الله عنه وارضاه وقال ما يعرف عنه معرضون عن هذا الذي أن هذا الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا أرمي أن لهذين أكتافكم يعني بهذه الكلمة وبهذا الحق وأن أخذتم أو لم تأخذوا لو بيّننا السنة ولا أقرأنا ولا أخلعن بها ولا أبلغنكم إياها لأن هذا من الأمور المتعينة على من عند الحق أن يبينه وأن يقول وأن يرشد إليه. قال باب صب الخمر في الطريق. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى قال اخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الا ان الخمر قد حرمت قال فقال لي ابو طلحه اخرج فاهرقها فخرجت فعرقتها فجرت في سكه المدينه فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فانزل الله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الايه. باب صب الخمر في الطريق. باب صب الخمر في الطريق يعني اراقتها وربها في الطريق انه لا باس به اذا ترتب على ذلك مصلحه وكون الناس يرون هذا وينتبهون له ويعرفه الخاص والعام وفيه تسابق الناس الى التخلص منها وصبوها في الطرق لنادي التخلص وليظهر وليقتدي من يكون عنده شيء من هذا من بادر الى التخلص من ذلك يعني معناه انه ليس من الظلم صدق في الطريق لانه فيه مصلحه وهي اظهار المبادره الى الانقياد بخلاف ما يريد ذلك بهذه البلاد وإن الناس لا يدرون عنها إذا رأوها وكل من جاء قال ما هذا قالوا خمر وخمر حرمت والناس بادوا إلى إغراقها أن ذلك يقتل بعضهم ببعض وإن كان فيه مصلبة إلا أنها مصلبة يسيرة وهي تلويث الطريق أو كون جزء من الطريق يصير فيه شيء من الماء فيه شيء من هذا الخمر الذي صبت فيه إلا أن هذا شيء يزول لكن مصلحة كبيرة وهي إظهار المبادرة إلى التخلص منها وكون ذلك موجودا في العيان أمام الناس بحيث أن كل يخرج ويبادر إلى التخلص من هذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل والذي فيه الضرر وفيه الخطر. المقصود من هذا أن رب أصم في الطريق في ذلك الوقت عندما حرمت وبادروا للتخلص منها وإغراقها في الطريق أنه وإن كان في الطريق مضرة من ناحية تلويث شيء من الطريق إلا أن مصلحة أكبر أعظم وهي ظهور المبادرة وحصول الاقتداء يكون ذلك مشاهدا في العيان بحيث يخرج بعضهم لبعض وينتبه من لم يبلغه الخبر. وهذا كما ذكرت يختلف عما لو أهد بهذه الفلاك وروح الفلاك إنه لا يعرف ذلك كل أحد ولا يتنبه إلى ذلك كل أحد. إذا المسجد التي تصبها بالطريق مكثرة ويسيرة أما المصلحة الكبيرة العظيمة التي في إظهار ذلك حصول الاقتداء من بعض الناس ببعض. قال باب فيه بيان ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من سرعة الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الواحد منهم إذا كان بيده شيء قد تعب عليه وظفر به وحصل عليه وهو شيء من المال ولكنه حرم، فإنه يبادر للتخلص منه بإراقته وإخلاصه. ثم لما حرمت صاروا يتحدثون أن فيه ناس قتلوا وهي في بطونهم، والله عز وجل أنزل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات صالحات بناء فيما طعموا، يعني معنى هذا أن الذين ماتوا قبل التحريم وأنهم ماتوا في وقت كان فيه حلالا ولم تكن محرمة فإنهم لا ضير عليهم لأنهم ما ملعوا من شيء فامتنعوا، ما حيث نهوا عن شيء فلم ينتهوا، وإنما لم يحصل المنع إلا بعدهم فلا ضير عليهم، وما حصل منهم في زمانهم قبل أن تحرم فإنهم لا يحاسبون عليه، وإنما يحاسب بعد التحريم وبعد حصول العلم بتحريم الشيء الذي حرمه الله بعد أن كان حلالا بعد أن كان سائغا. قال باب أفلية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. وقالت عائشة مثلا أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال باب أفنية الدول والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. المقصود من هذا أن الأفنية التي أمام الدور التي هي متصلة بالطريق وكانت الطريق واسعة وصار يدعو الإنسان بناء في أمام بيته يحصل الجلوس فيه بشرط أن لا يؤثر على الطريق وأن لا يؤثر على مارة، لأنه لا بد بذلك. أورد تحت هذا ما سبق أن أورده البخاري رحمه الله من سيد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه اتخذ مسجدا لبناء داره، يعني البناء هو الذي يكون أمام البيت، المرتفعات التي تكون أمام البيوت متصلة بالشوارع والطرق هذه اتخذ أفنية. قد اتخذ أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مسجدا لبناء داره، وكان قبل ذلك لا يصلي إلا سهيا في باب الوارث، وكان سبق ان مر بنا ان ابن الدغنة هو الذي اعطاه عهدا وكان جارا له وسعى امام او وقع عند كفار قريش الا يخرجوه والا يتركوه وغادر نفسه لانه رجل فيه صفات كريمه، كان يقرأ الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق ومثله لا يخرج، فوافقوا لكن على أن لا يظهر عبادته وأن لا يظهر صلاته، لأنهم كانوا يخشون على صبيانهم ونسائهم أن يأتوا إليه وأن يتأثروا به، فكان يفعل ذلك. ثم اتخذ بناء مسجد في بناء داره فكان يصلي فيه، فكان يأتي إليه الصبيان والنساء فيرونه يقرأ القرآن، وكان يقرأ ويبكي، فخشي الكفار على أولاده والنساء أن يدخلوا في دين الله وأن يستفيدوا من هذا الشيء الذي كان عليه الظهر رضي الله عنه وأرضاه. فجاءوا لابن الغنى وقالوا له إنك أجرت فلان وأنه تجاوز الشيء الذي أذن فيه، أنت إما تسحب جوارك فإننا لا نحب أن نغفر ذمتك، إلا فإننا لن نصبر على هذا الذي حصل. فجاء المستغنى وقال إنك قلت كذا وكذا وكذا، وإما ترد علي جواري، أما أن تصلي بليتك أو ترد علي جواري. فقال إني أرد عليك جواري وأرضى بجوار الله عز وجل. هذا المسجد الذي اتخذه في بناء داره والذي سبق مرة أرضه البخاري هنا من أجل البناء واتخاذ المسجد في البناء أو الأماكن التي تدخل الجلوس في البناء، أن ذلك لا ليس له، لكن بشرط أن لا يؤثر على الطريق ولا على المعرض. ثم أورد الحديث الذي فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم وتحذيره من الجلوس في الطرقات، فقال إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا نبذ من مجالسنا؟ فقال فإذا أبيتم الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا ما حق الطريق؟ قال رب البقر ورب الأذى ورب السلام ولم معروف ثم في علمك. وهذا يقول على أن قول إياكم أن هذا ليس للتحريم، إنما هو للاستحباب، لأنه قال لهم بعد ذلك فإذا أبيكم، ولمعنى أن هذا لا تنفجر، ولكن أعطوا طريق حق. لمعنى هذا أن النهي عن الجلوس في الطرقات إنما كان سدا للذرائع، فإذا كان هذا الجلوس لا يستغنى عنه، فإذا يحذر الشيء الذي يخشى من التركب عليه وهو وقوع الأمور التي لا تنبغي، وهو النظر إلى المارة وحصول الفتنة لنظرهم والنظر إليهم، إذا وكذلك أيضا ما يتعلق بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه إذا جلسوا وفعلوا هذه الأمور وأعطوا حق الطريق إنه لا نقل ذلك. على هذا فإن الجلوس في الطرقات وأمام البيوت وفي الأثرية أنه لا بأس به، ولكن على من جلس أن يراعي ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم من إعطاء الطريق حقها، وهو ما بينه صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور التي هي قبض البصر ولا يمر إلى الناس ولا يشتغل في متابعة الناس في نظراته، وكذلك أيضا كف الأذى عن الناس والأمر معروف والنهي عن المنكر. فإذا حصلت هذه الأمور فإنه لا بأس بذلك. ومقصود من هذا أن هذا ليس من الظلم، والجلوس في الأثرية والجلوس في الطرقات مع إعطائها حقها أنه لا يعتبر من الظلم وأنه لا بأس بذلك. ولكن إذا حصل الإخلال بهذا الجلوس ولم تعط طريق حقها بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يعني ينظر إلى الناس ويقتل الناس أو يحتقن به الناس ويحصل رؤية منكرات ثم لا تغير ولا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فإن هذا خطأ وهذا ضرر وهذا ليس متفقا مع ما أرسل إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من إعطاء الطريق حقها بما بينه وفصله من هذه الحقوق التي هي للطريق. قال باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذى بها. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح التمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش

فقلت يا رسول الله اغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ذلك الحديث حين افشته حفصه الى عائشه، وكان قد قال ما انا بداخل عليهن شهرا من شده موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشه فبدا بها، فقالت له عائشه انك اقسمت الا تدخل علينا شهرا، وانا اصبحنا ب29 ليله اعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة وأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقك. ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله عظيما. قلت أبي هذا أتأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة. وقال حدثنا ابن سلام قال حدثنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت انكبت قدمه، فجلس في علية له، فجاء عمر فقال أطلقت نساءك؟ قال لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29، ثم نزل فدخل على نسائه. قال باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. أورد هذا فلها تحريف في الغرفة التي تحريف كان عن البيت والغرفة الذي فيه الغرفة أشرف عبارة من المهين. قال إني بأرى الفتن بين بيوتكم كما رفع القصر. هذا الشيء اللي هذا قوله أشرف من المكان المرتفع، فهنا فيه ذكر الإشراف والمكان العالي. ثم أورد بعد ذلك أبي هيب حديث أبي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي ساقه أولا، وفيه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يريد أن يسأل عمر رضي الله عنه وأرضاه عن المرأتين اللتين قال الله عز وجل فيهن يقول إلى الله فقد تغفر بكما. فكان ينتهي وكان يبحث عن الفرصة التي وصلوا هذا السؤال، فحج معه حجه، ولما كان في اثناء الطريق عدل عمر يعني مال عن الطريق ليقضي حاجه، فعدل معه ابن عباس ومعه يداوى فقضى حاجته، ثم جاء وكتب عليه ماء وتوضا، ثم ساله وهو منفرد به من المرتين، فقال واحد الى منك يا ابن عباس هما عائشة وحسن. وإنما تعجب عمر بن عباس قيل يحتمل أن يكون التعجب بكونه يسأل عن هذا ويحتاج إلى معرفة هذا وهو الخبير بتفسير القرآن ويسأل عن عمر بن عباس. والأمر الثاني تعجب من كونه يحرص على أن يعرف المبهمات والأشياء التي هي مبهمة في القرآن، ويكون هذا تعجب من حرصه وعنايته واهتمامه. ويقول تعجب أولا إما من عدم المعرفة وهذا احتمال، والاحتمال الثاني أن يكون من حرصه وكرمته وبحثه عن الأشياء المبهمة صعب من هذا الأمر. تصلي الفجر في المنزل وجاء إلى حفرة وتكلم عليها وخبرها أن يحصل منها شيء لا يليق ولا ينبغي، وحذرها أيضا أن تقرر لعائشة لأن عائشة ذات منزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت لست مثلها فلا تقري بما فيها لأنها لها منزلة ليست لك، وإذا كان هناك شيء يريدينه هو فيه لك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبريني وهذا تخبري عليه لا تبالي به يا شيخ ولا تشقي عليه ولا تغاضبيه ولا تهجريه، وإنما كوني له كما يريد. ثم أنه رجع وكانت نوبة الأنصار وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسمعون أن غسان تنعل لهم النعال تنعل النعال يعني تنعل الخيل وتنعل الدواب التي ستأتي إليها التي تأتي عليها في غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه. قال عمر هذا الكلام من أجل أن ينفذ الكلام الذي سيأتي. فلما جاء شهره وطرق الباب وقال أثم فلان كان فيه أمر الحدث، فقال نالك قال الحدث أمر عظيم. قال جاء غسان وهذا هو محل الشيء لأن لما قال كان غسان تنحل لأن نهم يتخوفوه ويتحرون أن يقع شيء، فلما قال حدث أمر عظيم ظن أن هذا الذي يتخوفون وقع وأن غسان جاء إلى المدينة لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حدث شيء أعظم من هذا بخطوة طلق رسول الله النساء وكان عمر الله عنه سبق أن يتحدث حفصة قبل أيام وعلم ما حصل مما أنكر على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وأرضاهما، فاستعظم ذلك ثم نزل وجاء إلى حفصة ولامها وتكلم عليها ثم قال أطلق رسول الله النساء، قالت لا أدري وها هو في المشربة والمشربة هي الغرفة العالية الغرفة في مكان عالي وهذا هو محل الشاهد المترجم لباب الغرفة والعلية والعلية تقولي عن بعد نعم والعلية المشروبة العلية المشروبة والمكان العالي أو الغرفة العالية، فمقصود الغرفة هي المكان المرتفع الحجرة المرتفعة حجرة إذا كانت في الأرض قال لها حجرة، فإذا كانت في دور عالي أو في مكان عالي أو في مكان مرتفع قال لها غرفة، لهذا جميع حجرة غرف من فوقها غرف يعني حملات عالية بعضها فوق بعض، فالغرفة تطلق على المكان العالي وعلى المسكن العالي أو القلعة غرفة. ولهذا أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي بعد ذلك حديث أنس قال اختصر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل النساء شهرا وجلس في علية له علية له لأنها تكفير الغرفة التي أو المشربة التي جاء في حديث عمر أو في حديث ابن عباس أو في حديث عمر لأن هذا الكلام يتوقف عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن قول علية له هي المشربة والمشربة هي الغرفة فمعناها أنها غرفة عالية وفي مكان مرتفع. وسبق أن مر بنا قريبا ذكر الغرفة وأن هذا لم يشرب وذلك لقصة في حديث لا يحل لرجل أن يحلب ناشية غير إلا بإذنه. ثم ضرب المثل قال انها أرضية طعامه، أيحب أحدكم أن تلقى مشروبته فتكسر ويستخرج ما في خزانته؟ قال أن هذه الضروع هي أوعية طعامه، هي طعامه من لبن، فهي مثل الطعام الذي لكم في الغرف والمشروبات والخزائن التي فيها، لو جاء أحد وكسرها واستخرج ما فيها أترضون بهذا؟ إلا كنتم لا ترضون أن تلقى مشروب غرفكم وتكسر ويخرج ما فيها من طعام، فكذلك لا تحلبوا اللبن الذي في الضروع، لأن الضروع هي بمثابة الحجر، لأنها فيها خزانة، هي وعاء للطعام الذي هو اللبن، كما أن طعامكم أنتم الذي هو التمر والقمح وغير ذلك، ثم ما يكون في الحجر ويكون في الخزانة التي تغلق وأطلق عليها الأبواب. ولهذا قال هناك مشروبة ويحب أحدكم أن تؤتى مشروبته وتكسر ويستخرج ما في خزانته، فهنا قال في مشروبة له يعني في مكان عالي، المقصود من هذا أن كل إنسان يكون في مكان عالي لا يعتبر، وأن كون في مكان عالي ومكان نازل وأن العالي يشرف على النازل لا بأس أن يكون الإنسان في مكان عالي، ولكن عليه أن يغض البصر وأن لا يطلع على جاره، وكذلك الذي يكون في السفن يتحفر ويعترف من أن يحصل عليه وقوع نظرات أو ما إلى ذلك. ومقصود المراد هذا في باب المظالم هذه الجملة، ويكون في مكان الإنسان يكون له مكان عالي ويكون في مكان مرتفع ويشرف أن يكون مشرفا على من تحته، أن هذا ليس مظلوم، وإنما عليه أن يغض البصر وعليه أن لا يطلع على جيرانه وألا ينظر إلى جيرانه الذين هم دونه والذين هم عند منهم، وكذلك أيضا الجار الذي هو في مكان آجل عليه أن يحترم وأن يتحفظ وأن يحتاط لئلا تقع عليه النظرات في خصم أو بغير خصم. ثم قال فجئت المنبر، ثم دخل المسجد وإذا عنده جماعة يبكو، عنده جماعة يبكون فجلس معهم، ثم غلب هنا يجب فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن الغلام على الباب وقال كن له يستأذن عليك عمر، فذهب إليه ورجع وقال إنني قلت له هو خمس، يعني ما أذى لا أذى لا لنسي ولا لبلاد، فرجع عمر وقال وجلس مع هؤلاء لأنهم منهم، ثم غلب هنا يجي ثم رجع فاستأذن ولم يؤذن له مثل ما قال، ثم بعد ذلك لما ولى للمرات ناداه وقال انه اذن لك اذن لك، فدخل عليه ووقف وكان بهمه هو الذي جاء من اجله، هو خبر الاجتماع المطلق وهذا خبر ليس بصحيح، هذا خبر شاع وليس بصحيح، ويدلنا على ان الامور قطعت الاشاعات وتنتشر من الناس ولكن لا تكون صحيحه، فان هذا هو الواقع في هذه المسألة، انه اشتهر وانتشر ان الانسان طلق نساءه وما طلق خلقه، ولكن فهم من هذا الاعتزال ومن هذا كذا فهم احد فقال انه طلق لما ربطه من هذا الاعتزال، ثم انتشر على الخبر فقال اطلق النساء، فقال لا، لما قال له ذلك سر، في بعض الروايات قال الله اكبر عمر رضي الله عنه وارضاه، فقلت الله اكبر هل يدلنا على ان الانسان عندما يسمع خبرا سارا انه يكبر ولا يصفر، ان التصفير من الامور المنكره، ان الامور الساره عند شيء الكفر لا يجوز التصفير، لا يجوز، انما يكون التكبير وهذا هو السنه، لان عمر رضي الله عنه وارضاهم كانوا يكبرون اذا سمعوا بقبر الكعبه، لان عمر رضي الله عنه وارضاه وهو مغموض حديث بما سمعه من هذا الخبر الذي يعتبرونه امرا خطير، حيث قال اعظم من مجيء غسان البخاري، قال اعظم من مجيء غسان واطول. ثم انه اراد ان يستانس وان يعني يتكلم معه بالكلام يجعله يستانس ويتبسم ويذهب عن شيء من حزن شيء من الضيق الذي في نفسه، لانه قد غضب على نسائه واعتزلهن على ان لا ياتيهن شهرا، وجلس في هذه المشروع شهرا فاراد ان يستانس عمر يعني يقول كلام يؤيده، قال يا رسول الله ان كنا نغلب نساءنا فجينا الى قوم تغلبهم نساءهم، واني حصل من مع زوجك كذا وكذا وحصل كذا وكذا، فتبسم رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم قال واني جئت الى حصى وقلت لها لا يغرنك ان تكون يا رسلي اوضى منك و أعظم منزلة وأحب إلى الطيانين في مدرسة أخرى. ثم ذلك جلس عندي شيء من الأنس شيء من التبسم، وعنده يعني زال عرف أنه زال ما في نفسه، وجلس ورأى ورفع بصره بالمجرمة وإذا ما فيه ثلاث أخر يعني ثلاث جلوس ثلاثة من الجلوس، فقال يا رسول الله اسأل الله عز وجل يشفي على أمتي، لأن فارس والروم أعطاهم الله تعالى الخزي وهم لا يعبدون الله عز وجل. فقال وفي شك أنت ابن الخطاب أولئك قوم أبشرت لهم طيباتهم في هذه الآية، يعني هذا الذي يحصل وهذا الذي حصل لهم هو نصيبهم من الخير وهو نصيبهم من النعم، لأنه ليس وراءهم إلا النار والعياذ بالله. هذا جاء في حديث الإمام أحمد بن صحيح الدنيا سجن مؤمن وجنة كافر، الدنيا سجن مؤمن وجنة كافر، لأن المؤمن فيها يعني بالنسبة للآخرة وبالنسبة للجنة وبمثابة السجن، وأما الكافر فهو في جنته لأنه إذا خرج منها لا يحصل إلا النار ولا يحصل إلا العذاب. هذا هو معنى قول الله عليه الصلاة والسلام أولئك قوم أجلت لهم سيئاتهم في هذه الحياة الدنيا. لهذا جاء في الحديث النهي عن الشهود بأن يكون أحد الكفر، وقال هي لهم في الدنيا ولا ما في الآخرة، هي لهم في الدنيا عن الكفار أن يشهدون لأن سيئاتهم أجلت لهم في الدنيا، وأما المؤمنون فأمام النعيم وقالوا أن إنما يكون في الآخرة، ولهذا يشربون بأن يتجعلوا الحب في الآخرة، وحرمت عليهم الدنيا والكفار بكونهم ليس لهم إلا النار، وما يحصل لهم في الدنيا فهو طيبات تجلت لهم، كان شأنهم أن يستعملوا أن يتجعلوا الحب في الدنيا. وقال استغفر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو في شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فقلت يا رسول الله استغفر لي. قلت يا رسول الله استغفر لي، يعني هذا الكلام الذي قلته والذي أجبتني عليه بما أجبتني عليه ما في قريبه استغفر لي يعني مما حصل مني من كوني طلبت منك ان تسال الله عز وجل ان يعطينا من الدنيا كما اعطاه، وقد بينت لي ما بينت فانا قد اخطات، فاستغفر لي يا رسول الله. وهذا يبين ما كان على اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من سرعه الرجوع الى الله عز وجل وتدارك الخطا و زاد الاستغفار وطلب الاستغفار. قال فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال ما أنا بباقل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 20 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. هذه مدة طويلة وهي شهر، وكان آلى ألا يدخل على النساء شهرا يعتزلهن، فجاء لجسر 20 بعد ما مضت 20 جاء فقالت إن سألت شهرا وإن الذي مضت 20 قال إن الشهر 29، وهذا الشهر يكون 29 الشهر القمري لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30، فهو إما هذا وإما هذا. ولهذا الرسول قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض اصبعه، يعني ما انا مره يصير 30 ومره يصير 29، يعني 20 يصير 20 وعنده 30. وكان ذلك الشهر الذي حصل فيه الإيلاء صارت 29، يعني معناه انه ما يلزم ان يكون العدد الاجمل، لان العبره هو بالخيار، فاذا روى الهلال فانه قد انتهى الشهر، سواء كان يعني الشهر 29 وان لم يرى الهلال فان الشهر لا يجب على 30، فيجب على 30 هي النهايه، لم يشهر 31 الا الشهور القمريه، فهي اما 30 واما 30. ولهذا مثل الصيام بروحي هذا من أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا حتى 3 مرات وقابله العشر 3 مرات، يعني ما نقول له ثم عد مرة أخرى 3 مرات، وفي المرة الأخيرة قبض يعني أصبع من الأصابع، كان أنه يكسر فهو 30 ويكسر. فلما رأته وكانت تتوقع أنها يأتي بعد 30 قالت إنك جيت لكم عزيز، لأن إنك عليك شهر، الشهر معروف عندهم أنه يعني معروف أنه 30، فقال إنه شهر 20. قالت عائشة رضي الله عنها فأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امرأة، فقال إني زاجر لك أمرا ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله عظيما. قلت أبي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير النساء وقلن مثل ما قالت عائشة. الحمد لله رب الخير، والإنسان بعد ذلك بعد ما جاء من بعض الإلاء خيرهن، يعني إذا كنا يريدن الدنيا يطلقهن ويطرحن كرة الدنيا، وإن كنا يريدن الله والدار الآخرة فإن الله عدل المشاكل من أجل ذلك. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أرضا تعتن ويطرحن كرة الدنيا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عز وجل كنت من خير. فبدأ بعائشة رضي الله عنها وأرضاها ومهد لهذا العرض عليه هذا التمهيد، قال إني غافر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأذني أبويك والتشويريه، يعني ما تتعجلي في الحكم ولا تعجلي في بدء القضية والحريتي وتأملي وفكري وتشير أبويك. ثم ذكر آية التخيير فقال أختار الله ورسوله أختار الله ورسوله، ثم أعلن مع ذلك بنسائه كل واحد كان واحدا اتفقنا على هي الله ورسوله، فهذا يبين لنا ما كان عليه الصحابة ورجال الله عز وجل من الفضل والنذر، وأنهن للأمة من كمال العقل